是。الاحساس العالي نجم مصر احلى قوشه في الدنيا عشان تثبت لهم ان الفشل كان منهم رد بنجاحك علي انك هتفشل زيهم شايل الحمل وياك واكسر عيون الشمتين اللي في غيابك عابوا فيه والكسرتك مستنين اكبر خيانة في دنيتك انك تخونك صحبتك وانك تكون بين عزوتك وبرضو حاسس وحدتك ابن الوصول هيفضل معاك مهما الدنيا هدته اما الخسيس وقت يسيبك لما تخلص مدته وياك تظهر لأي حد مهما ظهر ليك محبته اوعى تآمن ده اي باب موارب بيغوي الحرام بسرقته ابن الوصول مش زي الفصول بيتقلب ابن الوصول ما يقولش غير الحق لما مع غيره يتكلم بقينا في زمن زادت فيه الفتن ويا رب سلم يا رب سلم فيروس عينيهم ده انتشر عينيهم تفلق متحجر حاطين في كل مكان رادار بيرابوا بكل البشر خلوا الاصل ناكر الكيمي وابن الحرام المخلصين خلوا اللي عايش مش جدع من أولياء الصالحين في ظهرنا كلام زي السكاكين في ظهرنا كلام زي السكاكين وفي وشنا أولياء الله الصالحين احنا فينا الطبع غالب ناس رجولة يا زمن تعالب. احنا خامة غيركو اصلي يلي اكتركم مقالب. احنا نوعنا لسه حصري وانتو نوع تقليد وخايب. في ناس يتمنولك الخير ويزعلوا قوي لو جالك. صدقني لو فيك ايه ما تقولش لحد مالك. القلوب ما بقتش هي اللي بيحب واحد واللي بيكره مية. يا رب سلم. يلا بينا. من بعد ابويا ما راح مني والصف قلبي في ليله. انا جايه لك انت قاعد ماسك البتاع بقول لك يلا بينا بس انت ما خدتش بالك. من بعد اوشا اودو فوق لا دخلني عند اوشا بقى سميها زي ما تسميها العين اللي تترفع على اوشا كلنا We'll be right back. المسرح والنبي رجاله بعد